حمدا لمولانا الفرح قد جانا، حمدا لمولانا الفرح قد جانا، والله هدانا بخير العباد. نحن الضباغ بأيكة في أنسي، بظلها أشدور والكون في عرسي، في عرسي. نحن الضباغ بأيكة في أنسي، بظلها أشدور والكون في عرسي. يا ليلة الفرح طولي إلى الصبح، يا ليلة الفرح طولي إلى الصبح، والخير في الصبح وطهر الأيادي. نحن الضبا غنى في أيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي، في عرسي. نحن الضبا غنى في أيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي. كم فيك من بشرى قد زالت العسرة، كم فيك من بشرى قد زالت العسرة، والجود واليسرى من رب إلى الهادي. نحن الضبا غنى في أيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي، في عرسي. نحن الضبا غنى في أيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي. الليل قد ولى والفرح قد هلا، الليل قد ولى والفرح قد هلا، والشكر للمولى والعيد أعياده. نحن بأيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي، في عرسي. نحن بغنى بأيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي. إن رمت لحليلة فعليك بأصيلة، إن رمت لحليلة فعليك بأصيلة، تمتاز بفضيلة من خيرات الزاد. نحن الضبا غنى في أيكة أنسي، أنسي بظلها أشدو والكون في عرسي، في عرسي. نحن الضبا غنى في أيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي. واسأل عن الدين خير الموازين، واسأل عن الدين خير الموازين، والرب يهدي يهديني وعليه إرشاد. نحن بأيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي، في عرسي. نحن بغنى بأيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي. الزوجة الحرة في البيت كالدرة، الزوجة الحرة في البيت كالدرة، أهدافها الأسرة، الأسرة ترعى للأولاد. بأيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي، في عرسي. نحن الضبا غنى بأيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي. طوعا لما أأمر لسوايا لا تنظر، طوعا لما أأمر لسوايا لا تنظر، للبيت لا تهجر، عشت لإسعادي، عشت لإسعادي. نحن الضبا في أيكة أنسي، أنسي بظلها أشدو والكون في عرسي، في عرسي. نحن الضبا غنى في أيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي. ترعى لي أموالي عونا لأحوالي، ترعى لي أموالي عونا لأحوالي، وتجود بالغالي وتعيش بفؤادي. نحن الضبا غنى بأيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي، في عرسي. نحن الضبا غنى بأيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي. إن غبت ترعاني وأعيش بأماني، إن غبت ترعاني ترعاني وأعيش بأماني، والسعد ألحاني كالبلبل الشادي. بأيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي، في عرسي. نحن الضبا غنى بأيكة أنسي، بظلها أشدو والكون في عرسي. لتبدي زينتها ترعى لحرمتها، لتبدي زينتها ترعى لحرمتها، تحفظ لعفتها تخشى من العادي،

مخ العظام وراءه بعياني أقدامها من فضة قد ركبا من فوقها ساقاني ملتفاني والساق مثل العاجي ملموم يرى مخ العظام وراءه بعياني والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان والقد منها كالقضيب اللبني في والقد منها كالقضيب اللبني في حسن القوام حسن القوام حسن القوام كأوساط القبان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كامل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كامل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان ومحاسنا من أجمل النسوان وكلامها يسبي العقول بنغمات زادت على الأوتار والعيدان وهي العروب بشكلها وبدرها وتحبب للزوج كل أواني وهي التي عند اللقاء تزيد في حركاتها للعين والأذنان لطفا وحسن تبعول وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كامل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كامل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان ومحاسنا من أجمل النسوان حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على الرمان حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على الرمان وسل المتيم كيف مجلسه مع محبوب في روح وفي ريحان وسل المتيم كيف مجلسه مع محبوب في روح وفي ريحان شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان عبثت به الأشواق طول زمان. فاسمع صفات رئيس الجنة ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان. فاسمع حور حسان قد نخلان قدرا حاسين حاسين أجمال المال سوان. فاسمع صفات رئيس الجنة ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان. تم التسجيل والمكساج في استديو 24 لدى تسجيلات قرطبة الإسلامية، المملكة العربية السعودية، صندوق البريد 8196، الرياض 11482، هاتف وفاكس 459-3409. وما حاسين أجمال سواك.